فيها عشر لغات، تسع لغات مجموعة مع ذيك في بيت واحد، في قوله وهمزة أنملة ثلث وثالثة، همزة أنملة ثلث وثالثة، ما هو ثالثة؟ الميم. التسع في إصبع واختم بأسبوع، التسع في إصبع يعني همزة إصبع ثلثها وثلث ثالثة وهي الباء، تكون جميع ثلاثة ثلاثة تسعة واختم بأسبوع. أعيد مرة ثانية وأشوف من حفظه إذا لم يكن سبق له حفظ. وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. المرة الثالثة وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. لم يسبق له حفظه صحيح؟ ما سبق أن مر علي؟ يلا قل. الحمد لله تمام. إذا ما تغلط بالإصبع إلا في آخر حرف من آخر حرف، هذا شأنه الإعراب، لكن أوله وثالثه ووسطه وثانيه ما تغلط فيه. طيب يقول هذا الحبر إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. كم هذا؟ خمس أصابع. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ أقصى الأضراس، والأنياب ما جمع أوائل الأضراس أو ما يلي أوائل الأضراس من نحو الثنايا. طيب يقول حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، وهذا واقع. إذا إنسان تكلم بكلام يصدقك فإنك تضحك سرورا بما قال، حيث قال ما يشهد بصدقه، يقول تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا هذا النوع من قصص بني إسرائيل ما حكمه؟ حق ومقبول لشهادة الكتاب له. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهذا مرفوض عكس الأول. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها يعني امرأته من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني كذب الخبر أو لا؟ اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها، لكن في فرق لقولهم يعني يقول جاء الولد، ولا يمكن يجي الولد إلا إذا كان جماع من الفرق من القبل. يقولون إذا جامعها من القبل من الخلف صار الولد أحفر، فأنزل الله تكليفا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن يحدث شر، وهذه القاعدة تفيدكم في شيء تكلمت عليه فيما سبق، وهو الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنها شفاء، لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء وقد أحله الله، كيف يحل الله لعباد ما يضرهم ويوجب الأمراض لهم؟ على كل حال